إنا كفيناك، إنا كفيناك، إنا كفيناك، إن الله قال له وحقه الحفظ بين العين والهدم. إنا كفيناك، إن الله قال له وحقه الحفظ بين العين والهدب. قد كان مبعثه نورا ومرحمة، جلى به الله ليل الظلم والريب والريب الصادق الثابت المأمون قدوتنا، هو الخيار عظيم القدر والنسب. محمد ابن عبد الله سيدنا وسيد الناس يوم الحشر والكرب والكرب والكرب. قد طابت الناس والدنيا بطلعته، والله دون رسول الله لم تطبي. إن قلت قال رسول الله في شفتي، أحلى من العسل الممزوج بالرطب. تفديه نفسي وتفديه محاجرنا، فداؤه كل من بيننا وآبي. أرسى من الوحي أركانا موصلة، وشد عروتها بالحب والغضب. يا أكرم الناس في نفس وفي نفس، لم ينقطع أبدا في حبكم ربي. قد جاء ربك بالآيات فاتضحت، تلك المحجة في قول وفي أدبي. بينت مجمل قول الله في سنن، وكنت غيثا أتى في بلقع يببي. يا وبك الله أقوى من قد اندثرت في حمأة الوهن بين الكأس والطرب. جمعت بالوحي أوزاعا مشتتة، كانت على هامش التاريخ والكتب. إنا كفيناك، إن الله قال له وحقه الحفظ بين العين والهدب. قد كان مبعثه نورا ومرحمة، جلى به الله ليل الظلم والريب. تركت دارة من عاداك قد خربت، وقبل جيشك جيش الرعب في لجبي. إذا نزلت فليل الظلم منقشع، كدابر الأمس إن نادوه لم يجبي. سلوا الأباطرة الماضين ما فعلت، خيل الصحابة يوم الفتح والحرب. دست سنابكهم لم تبق باقية وصار صوتك مسموعا بلا حجب ما كل فضل يرى إلا وأنت له يا سيدي سبب يا طيب السبب صلى عليك إلهي كل غادية ما أمطرت في الدنا ريانة السحب إنا كفيناك إن الله قال له وحقه الحفظ بين العين والهدب كان مبعث نورا ومرحمة جلى به الله ليل الظلم والريب إنا كفيناك إن الله قال له وحقه الحفظ بين العين والهدم.